غلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لمرة لا بالزفع على درويش انت بغي يا واحد يكون دمه بارد ساكن دي ما جامد غلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لمرة لا بالزفع على درويش انت بغي يا واحد يكون دمه بارد ساكن دي ما جامد غلطي ما يدويش لعب عليه العشرة عشرة ليك ما تلقي بودكاست ملا بالزف عليك وصعيب تلعبي بيا ما نلقش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك وقال لك باقيني يا باقي ما نلقش ليك ما تلقي ليا بالزف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ما نلقش ليك ما تلقي ليا ما بغاش قلبك يفيق ما شديتش معايا طريق عمري فيك منديق سليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانو إلا تحكمت فيا انت بغي يا واحد يكون دمه بارد ساكن دي ما جامد غلطي ما يدويش لعبي عليك العشرة ما يعودش ليك ما تلقي ليا بالزف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ما نلقش ليك ما تلقي ليا بالزف عليك وصعيب تلعبي بيا ما نلقش ليك ما تلقي ليا بالزف عليك بتلعبي بيا ما نلقش ليك ما تلقي ليا بودكاست ملان يكون دمه بارد ساكن دي ما جامد تغلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهدرة يكون راجل لمرة لا بالزفع لا درويش.